أعلم يا رب أن هذه الأيام أحب الأيام لك على الإطلاق، ولذلك أعاهدك من اليوم أن أكون صالحا، وأن أكون مطيعا، وأن أكون مقبلا، وأن أكون سباقا في الخير كما كان الأنبياء، وكما كان الصالحون، وكما كان العلماء. أنا أحتاج منكم اليوم يا شباب ويا أبنائي ويا إخواني أن نتكاتف جميعا لنشعر بمعنى السباق، فنسابق إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول لأنفسنا: اليوم الأول هو يوم التوبة، يوم الأوبة والرجوع والإنابة، اليوم الذي يستشعر العبد فيه أنه وصل إلى بر الأمان، وإلى دوحة الاطمئنان، وإلى عتبات باب الرحمن سبحانه وتعالى، فيتوضأ ويصف قدميه ويصلي ركعتين كأنهما آخر ركعتين في حياته، لن يصلي بعدها، وكأن بعدها الجنة والصراط، وكأن بعدها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم المختار، فيستشعر أحدنا أنه في أعظم الأيام وأحبها إلى الله، وفي أعظم ركعتين يصليهما لله يحدث لله فيهما توبة. وإذا تاب الله عليك غفر ذنوبك، وإذا تاب عليك ستر عيوبك، وإذا تاب عليك أقال عثرتك، وإذا تاب عليك محى كل الأوزار، وإذا تاب عليك قبلك عنده، وكتب اسمك في المعتقين، وكتب اسمك في الفائزين، وكتب أسماءنا في جوار النبيين. وهذا ما نحتاج يا جماعة، لا نريد هذه الأيام العشر إلا أن نسابق إلى مرضات الله جل وعلا، فإذا تبنا تاب الله علينا، فيستشعر أحدنا أن الله يغفر ذنوبه، كل ذنوبك، نعم كل ذنوبك. جاء عمرو بن العاص يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع يمينه في يمين النبي عليه الصلاة والسلام نزع يمينه مرة أخرى، فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: بما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ ثم قال عمرو: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك، كل ذلك يغفره الله ويتوب الله جل وعلا على العبد فيه. هل تستشعر أنك في هذه الأيام العظيمة التي تتوب إلى الله فيها وتقبل على الله فيها، وهي أحب الأيام إلى الله، هل تعتقد أن الله لن يقبلك؟ هل تعتقد أن الله جل وعلا لن يؤويك إليه؟ هل تعتقد أن الله لن يفتح لك باب توبة ورضا؟ بل يجب عليك من الآن أن تعلن لله توبة، وأن تعرف أن الله جل وعلا يتوب عليك ويقبلك. والله تاب على من قتل 100 نفس، والله غفر لامرأة بغي سقت كلبا كانت تقع في الفواحش والكبائر، فلما سقت كلبا شكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. وأنت التائب، وأنت التائبة، وأنت العائد، وأنت العائدة، وأنتم جميعا المنيبون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول للصحابة: عباد الله، توبوا إليه واستغفروه، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية لمسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. هذا النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، والذي أتم الله له النعمة، والذي هداه الله الصراط المستقيم، مع ذلك يقول للصحابة: توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. كم نجلس، كم نتكلم، كم نفتح صفحاتنا، كم نقلب وسائل التواصل، كم نتحدث مع الأصدقاء والزملاء، كم نتابع الأفلام والمسلسلات والمباريات والأهداف والمقاطع الكوميدية والمضحكة. ألا يستحق هذا اليوم منا مجلسا نذكر الله فيه، نستغفر الله جل وعلا فيه، نعلن توبتنا لله سبحانه وتعالى فيه، فيقبلنا الله جل وعلا على علاتنا وأمراضنا وآثامنا وأوجاعنا، ويكرمنا ربنا ويجعلنا عنده من الفائزين. طوبى لعبد أقبل في اليوم الأول تائبا، طوبى لأمة أقبلت في اليوم الأول تائبة، طوبى لقلوب طالما أضناها وأوجعها المسير في صحراء الذنوب والمعاصي، فرأت أنه لا دوحة لها ولا واحة لها ولا سقاء ولا رواء إلا أن تقف على عتبات الملك الكريم سبحانه وتعالى. الآن مضمار التحدي، والآن ميدان السباق، والآن بدأ الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، فأروا الله جل وعلا منكم صدقا. نعم، أروا الله جل وعلا منكم صدقا وقولوا يا رب نحن أصدق العباد اليوم ونحن أخلص العباد اليوم ونحن أتقى العباد اليوم، فاقبلنا عندك وافتح لنا أبواب مرضاتك واجعلنا ممن أحببتهم واصطفيتهم واخترتهم في هذه الأيام أن يكونوا من الصالحين والمتقين والمؤمنين. فسابقوا يا شباب ويا فتيات، سابقوا في هذا اليوم الأول دعاء واستغفارا وتوبة، قراءة وتلاوة، صياما وتهجدا وقياما، ولجوءا لله سبحانه وتعالى. فالله مطلع عليكم، والله يعلم ما في قلوبكم. وإذا عرف الله واطلع على القلوب ورأى أن فيها إخلاصا وصدقا وإقبالا عليه، فتح الله لأهلها من أبواب الخيرات ما لا يخطر على بال. اللهم افتح لنا في هذه الأيام العشر فتحا عظيما من عندك، اللهم افتح على قلوبنا وأفئدتنا من برد رحمتك ولطفك وكرمك وسكينتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين والمخلصين، اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب العالمين. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا. اللهم إنا أسلمنا لك قلوبنا وأرواحنا وأنفسنا، فتقبلنا يا أكرم الأكرمين. اجعلنا من الفائزين في هذه الأيام، اجعلنا ممن أحببتهم وأحببت أعمالهم وعباداتهم يا رب العالمين في هذه الأيام. اللهم وفق طلابنا وأبناءنا الطالبات والطلاب إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم ارزقهم أعلى الدرجات واجعل لهم قرة أعين للآباء والأمهات. اللهم احفظ شبابنا من فساد المفسدين وضلال المضلين، واجعلهم بالصحابة مقتدين مهتدين يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور ومن إفساد المفسدين، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات مهتديات يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وفساد المفسدين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، اللهم إنها أيام خير وبركة ونصر وعز وتمكين، أنزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم كن لعبادك المرابطين في أرض الشام سوريا، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن للمستضعفين في بنغلاديش وكل المستضعفين في كشمير وكل المستضعفين في بورما وأراكان ومنيمار، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا حرمنا من الحج هذا العام فلا تحرمنا منه في عامنا المقبل يا رب العالمين. ارزق كل مشتاق للطواف والسعي بالكعبة وبمكة أن يكون من زوار البيت والحجاج والعمار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.